بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الذي سألقيه عليكم بالنسبة للشباب إن أخذوا به فازوا فوزا عظيما ونجوا نجاة كبيرة، وبالنسبة لنا الذين قد تجاوزنا سن الشباب نستفيد ونحاول يعني نصحح ونصلح ما أمكن إلى ذلك سبيلا. فأقبلوا على فهم الدرس، أقبلوا على فهم الدرس. قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: من أرسل عنان شبابه في البطالة وحل رباط نفسه فأجراها في ميادين اللذات، أدرك من اللذة الجسمانية من ذلك بحسب ما يتفق له منها، ولا سيما إذا كان ذا مال وجمال، ولكنها تنقضي عنه اللذة وتفارقه هذه الحلاوة إذا تكامل عقله ورجح فهمه وقوي فكره، فإنه لا يدري عند ذلك ما يداهمه من المرارات التي منها الندامة على اقترافه من معاصي الله، ثم الحسرة على ما فوته من العمر في غير طائل، وتزداد حسرته وتتقاصر إذا قاس نفسه بمن اشتغل بالمعالي من أترابه في مقتبل شبابه، فإنه لا يزال عند مقارنته ذاته بذاته وصفاته بصفاته في حسرات متجددات وزفرات متصاعدات، وقد فات ما فات وحيل بين العبر والنزوات، وفي الصيف ضيع اللبن. سمعتم يا رجال؟ سمعتم الكلام؟ أعيده عليكم؟ سأعيده. قال رحمه الله: من أرسل عنان شبابه في البطالة وحل رباط نفسه فأجراها في ميادين الملذات، أدرك من اللذة الجسمانية من ذلك بحسب ما يتفق له منها، ولا سيما إذا كان ذا مال وجمال، ولكنها تنقضي عنه اللذة وتفارقه هذه الحلاوة إذا تكامل عقله ورجح فهمه وقوي فكره، فإنه لا يدري عند ذلك ما يداهمه من المرارات التي منها الندامة على اقترافه من معاصي الله، ثم الحسرة على ما فوته من العمر في غير طائل، وتزداد حسرته وتتقاصر إذا قاس نفسه بمن اشتغل بالمعالي من أترابه في مقتبل شبابه، فإنه لا يزال عند مقارنته ذاته بذاته وصفاته بصفاته في حسرات متجددات وزفرات متصاعدات، وقد فات ما فات وحيل بين العبر والنزوات، وفي الصيف ضيعت اللبن. الشوكاني رحمه الله يتحدث عن الشباب الذين يبتلون في أيام الشباب وفي أنفس أعمارهم وفي زهرات أحوالهم، يبتلون بالغفلة والجري وراء الشهوات والملذات حتى يقع فيما يقع فيه من المنكرات. قال رحمه الله: من أرسل عنان شبابه في البطالة، البطالة أن الشخص يضيع نفسه فيما لا يعود عليه بخير، فلا يكون في معالي الأمور لا في دينه ولا في أمر دنياه، ولكن في سفاسفها، في سفاسفها من الشهوات ومن الذات. قال: وحل رباط نفسه، يعني رباط التقوى، التقوى والمراقبة لله والأدب والأخلاق الحميدة، هذه جانبها وصار مع هوى النفس ونزواتها. قال: فأجراها في ميادين الملذات، أدرك من اللذة الجسمانية، يعني اللذات اللي تتعلق بالمأكل والمشرب والملبس والمركب والمنكح إلى غير ذلك، مع ما في ذلك من نقصات من ارتكاب المحرمات والترك الواجبات ووقوع في منكرات. قال: من ذلك بحسب ما يتفق له منها. قال: ولا سيما إذا كان ذا مال وجمال، لأن من كان ذا مال قدر على أن يصل إلى شهوات ما لا يصل غيره إلى تلك الشهوات التي هي من أعظم السموم ومن أعظم المؤذيات في الحقيقة. قال: لا سيما إذا كان ذا مال وجمال. قال: ولكنها تنقضي عنه اللذة، تنقضي تذهب تغير حاله، فلا تبقى تلك اللذة هي المطلوبة والمرغوبة والمحبوبة، بل تأتي منغصات ومكدرات عليه. قال: ولكنها تنقضي عنه اللذة وتفارق هذه الحلاوة إذا تكامل عقله. معروف أن الشخص إذا يعني طال عمره إلى مرحلة الكهولة ومرحلة ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي، هنا بهذه المرحلة يتذكر أيام الشباب وكيف صرفت وفي ماذا صرفت وكيف ضاع وضيع من الخير والمناقب والمحامد والمحاسن ومن الصلاح والأعمال الجليلة، يتذكر عمر الشباب ومرحلة الشباب، وإذا به يجد أنه قد افتتح لب عمره فيما يعود عليه بالحسرات يوم لقاء الله وبالخسارات يوم العرض على الله. ألم تقرأ قوله تعالى أن تقول نفس: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. حال الشباب الغافل الجاهل المتغافل معروف أنه لا يبالي بالطاعات ولا يهمه أمر الطاعات ولا يتأخر عن عما تهوى نفسه من المنكرات. قال رحمه الله: إذا تكامل عقله ورجح فهمه وقوي فكره فإنه لا يدري عند ذلك ما يداهمه من المرارات. وهذا إذا عاش هذا الشاب إلى هذه المرحلة، مرحلة النضوج، مرحلة ربي أوزعني إلى آخره. وإلا فكثير من الشباب تحصدهم المنية قبل أن يصلوا إلى هذه المرحلة، يكونون ما يزالون على مرحلة الشباب التي قد جعلوها ألغاما عليهم، ألغاما تتفجر عليهم خصوصا في الآخرة، فلا يرون إلا ما يغضب الله وما يسخط الله في صحائفهم. قال رحمه الله: فإنه لا يدري عند ذلك ما يدهمه من المرارات التي منها الندامة على اقترافه من معاصي الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. الشاب يحذر من أن يغتر بعقله وأن يغتر بشباب بقوة شبابه، يحذر أشد الحذر من هذا، فهذه متالف لا يدركها أنها متالف إلا من زكى الله عقله وأخذ بتلابيب قلبه إلى الصلاح والهدى والرشاد. قال هنا: على اقترافه من معاصي الله، ثم الحسرة على ما فوته من العمر، لأن عمر الشباب هو أجل وأنفس عمر الإنسان، أجل وأنفس وأغلى وأزكى عمر الإنسان في مرحلة الشباب، إذا استغلها في مرضاة الله فإن هذا تمهيد وهذا تأسيس للمستقبل الآتي بالخير والصلاح. ومن صلح في شبابه يرجى له ألا يفسد بعد ذلك، ومن فسد في أيام شبابه فقد لا يصلح إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى، مع أن المطلوب المجاهدة للنفس، ولو قد وقع الشخص فيما وقع، لكن لا شك أن من سلم ليس كمثل من وقع فيما فيه الندم. قال: ثم الحسرة على ما فوته من العمر في غير طائل. في غير طائل يتذكر الشباب ويقول: أي استفدت؟ إيش بقي معي من تلك الأشياء والملذات التي ذهبت في حينها وفي ساعتها وفي يومها؟ قال رحمه الله: وتزداد حسرته وتتقاصر إذا قاس نفسه بمن اشتغل بالمعالي من أترابه، أي في أيام سنه المبكر. قال: وفي مقتبل شبابه. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: هات سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم إيش؟ وشابا نشأ في عبادة الله. انظر الآن الحياة الأخروية ما أجملها في حقه. قال الشاعر: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ومن لا يربيه الرسول ويسقه لبانا له قد در من ثدي قدسه، فذاك لقيق ما له نسبة الولاء ولا يتعدى طور أبناء جنسه. فمن لم يكن في مرحلة الشباب في أمور يتميز بها، أمور يتميز بها عن بقية الشباب الضائعين الغافلين، وأحوال طيبة وأعمال جليلة وإقبال على ما ينفعه، من لم يكن في أيام الشباب على هذه إنه يسير مع جملة الشباب في الغفلة والضياع والجهل والتخبط، فإذا فاق من هذه الغفلة ونظر إلى الشباب الذين أقبلوا على جلال الأعمال وعلى الأمور العظيمة في الخيرية، من علم، من تعلم، من صلاح، من استقامة، من كذا، وجد الفرق شاسعا بينه وبينهم، لا يقدر على اللحاق بهم وعلى الإدراك لما هم عليه إلا أن يشاء الله. من سبقك بليلة في خير يعني قد سبقك، فكيف بمن سبق في سنين، في سنين وهو مسابق في الخير؟ ذكرنا لكم قصة عبيد الله ابن عمر القوارين، أنه قال: نزل عليه ضيف فاشتغل به حتى فاتته صلاة العشاء مع الجماعة، اشتغل بضيفه حتى فاتته صلاة العشاء مع الجماعة، فبعد أن ضيف الضيف خرج ينظر ليصلي العشاء في جماعة في أي مسجد من مساجد المدينة، فلم يجد مسجدا تصلى فيه الجماعة، كل الناس قد صلوا جماعة. قال: إذن الليلة هذه سأصلي صلاة العشاء 27 صلاة، 27 صلاة، عملا بقول الرسول، حسب فهمه بقول الرسول: من صلى العشاء في، قال، صلاة الجماعة تزيد على صلاة الفرد ب27 درجة، ففهم هذا الفهم فذهب وصلى العشاء 27 صلاة، ثم نام، يعني يرى أنه قد يعني بذل جهد في أنه يكون مثل من صلى مع الجماعة، فرأى في المنام أنه على فرس، وأن قبله أناسا أيضا على فرسانهم، وهو يريد أن يلحقهم فلا يقدر، فقال له قائل: لا تتعب نفسك، إنك لن تقدر على اللحاق بهم فإنهم صلوا العشاء مع الجماعة وأنت لم تصلي العشاء مع جماعة. فهذا إذا كان تأخر عن صلاة واحدة مع الجماعة صعب عليه أن يدرك من صلاها مع الجماعة، فكيف من تأخر عن أمور كثيرة من الخير ومن الدين ومن الصلاة ومن التقوى والإخلاص والصدق مع الله والتوبة إلى الله، فكيف سيلحق من يعني قضى عمرا في معالي الأمور وفي الخير والصلاة؟ قال رحمه الله: وتزداد حسرته وتتقاصر، يعني يراها ماذا يصنع إذا قاس نفسه بمن اشتغل بالمعالي من أكرابه في مقتبل شبابه، فإنه لا يزال عند مقارنته ذاته بذاته، أنا فلان وهو فلان. طيب إن كان عقلي لما لم أستغل شبابي وقوتي مثل ما استغلها؟ قال: إذا قارن ذاته بذاته وصفاته بصفاته، يعني وقال أنا عندي عقل لكن أين كان عقلي، وأنا عندي فهم أين كان فهمي، وأنا لكن يعني لم يرزق التوفيق من الله عز وجل. قال: وصفاته بصفاته، في حسرات متجددة، خصوصا عندما يرى الشخص الذي اشتغل بمعالي الأمور كلما رآه تذكر تأخره وتذكر ما حصل له من التعثر عمرا ودهرا والانتكاس حتى خسر ما خسر. قال: في حسرات متجددات وزفرات متصاعدات. هذا يحصل عند من يعرف قدر الطاعة، عند من يعطى من الله الرشد والسداد والإنابة إلى الآخرة، هنا يحصل له هذا. قال: وزفرات متصاعدات وقد فات ما فات، أي أن الحسرة والندامة لا ترد شيئا قد فات أبدا. قال: وقد فات ما فات، وحيل بين العبر والنزوات، أي ما اعتبر بغيره حتى صار عبرة لغيره. قال: وحيل بين العبر والنزوات، وفي الصيف ضيعت اللبن أو ضيعت اللبن. هذا مثال يقال للذي فاته الزراعة في أيام الصيف، في أيام الصيف والربيع ما زرع، جاءت الأمطار، توجه الناس للزراعة، زرعوا، جاء الخريف، جاء الحصاد، ومعهم ثمار ومعهم طعام إلى آخره، وهذا رأى ما عند الناس من ثمار الزراعة وهو ما زرع في أيام الصيف، ما معه الحسرات والندامة، ماذا يعمل؟ يستطيع أنه يأتي بزراعة في حين ما يريد؟ قد فاته الوقت. وهكذا من ضيع شبابه، فإن هذه النصيحة يعني ينتفع بها الشباب أكثر من غيرهم، في أنهم يحافظون على أوقاتهم وعلى أعمارهم ويصرفونها فيما يجعلهم من أصحاب المعالي، لست باسف، ومن أصحاب المكارم والمحامد والمحاسن، لا من أصحاب المذام والقبائح والرذائل. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. قال الله في كتابه الكريم: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. نسأل الله أن يوتع الشباب، أن يوتع الشباب وعلى وجه الخصوص شبابنا بشبابهم في الخير والصلاح والاستقامة، وأن يجنبهم الفتن ما ظهر منها وما بطن. تشاهدون الآن وتسمعون الآن تخطفات الشباب إلى ماذا؟ إلى القتل والقتال. فكثير منهم يعني يذهب يقدم نفسه في القتال بين المسلمين ويلقى الله على هذه الحال، يلقى الله على هذه الحال قاتلا مسلما أو قاتلا مسلمين، مسلمين ما يقدر يوم القيامة أن يحمل مقتولا واحدا، فكيف بمقاتيل إلا بالعذاب المهين يحمله في يوم القيامة وهو يعذب عذابا مهينا في ذلك اليوم العصيب. ليحمد الله شبابنا، ليحمد الله الشباب الذين أخذوا بنصائح علماء أهل السنة وتوجيهاتهم السديدة وأقوالهم الرشيدة في البعد عن الفتن والإقبال على العلم النافع وعلى العمل الصالح وعلى حسن الجوار وعلى طاعة الآباء والأمهات وعلى البعد عن الفتن، ما أمكن إلى ذلك سبيلا. إذن أيها الشباب اجعلوا هذه الأنفاس الطيبة، اجعلوا هذه الأنفاس الطيبة اجعلوها لتزيدكم طيابة عند الله عز وجل. الرسول عليه الصلاة والسلام قد رغب الشباب ورغ على وجه الخصوص بأن قال، قال عليه الصلاة والسلام: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل مرضك، وحياتك قبل موتك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك. استغل هذه المعطيات، هذه المعطيات استغلها في الوقت الذي يعني هذه المعطيات ميسرة لك ويعني حاصلة وموجودة، والحمد لله.